بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا وفقهنا في ديننا وتقبل منا صالح القول والعمل وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. كره الفقهاء للمسلم إذا نزل ضيفا بقوم أن يصوم بغير إذنهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله، ومن أبطأ رزقه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم، أي لا يصومن صوم تطوع إلا بإذنهم. رواه الطبراني. في هذا الحديث من آداب مكارم الأخلاق، لأن المرء إذا نزل بقوم استحب لهم من باب الوداد والألفة أن يأكل من طعامهم، فإنه إذا صام كأنه حجب نفسه عنهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إن أراد أحد أن يصحبه في سفر اشترط عليه أن لا يصحبنا على تغير خلال، ولا ينازعنا الإذن، ولا يصومن إلا بإذننا. أخرجه الطبراني. شروط الصحبة شروط كريمة، فقد دل الحديثان على كراهة الصوم للضيف من غير استئذان المضيف، وذلك في صوم التطوع بخلاف صوم الفرض، وهذا إذا كان الضيف سيمكث عند أهل البيت يوما كاملا فأكثر. والكراهة تنزيهية وليست كراهة تحريم، وكراهة التنزيه أقرب إلى الجواز منها إلى الحرمة كما قلنا في درسنا الماضي. والحكمة أيها المستمع الكريم في ذلك دفع الحرج عن أهل البيت ورفع التكليف عنهم، فقد يحملهم صومه هذا على تحسين الطعام له وتغيير موعد إحضاره ونحو ذلك من الكلفة. ولأن من آداب الضيافة أن يكون الضيف محترما لشعور المضيف، مراعيا لشعور المضيف ولظروفه النفسية والمادية، فأن علم أنه لا يتضرر من صومه ولا يكون محرجا ولا متكلفا جاز له أن يصوم من غير كراهة. وكما أسلفنا الحديث أيضا، ربما كان من آداب الصحبة ومن آداب الضيافة أن يكون الضيف مفطرا يأكل من طعامهم في أوقاتهم المعتادة، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو صوم يومين فأكثر بلا تفريط بينهما قصدا، فليس منه الإمساك عن الفطر بلا قصد، وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال، قالها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فكلفوا من العمل، أي كلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. أخرجه الإمام مالك في موطئه، وأحمد في مسنده، والشيخان في صحيحيهما. وهذا الحديث من أحاديث الرأفة والرحمة التي يبينها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لأمته، فإنه ينهاهم أن يواصلوا الصيام التطوع يوما في يوم في يوم، وإنه يحب أن يصوم الإنسان ويفطر،

وأما مواصلته صلى الله عليه وسلم بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرا لهم كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم عنه وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. أما القول الثالث وهو أعدل الأقوال كما بيناه سلفا في بداية هذا الدرس، أن الوصال أي وصال الصوم بالصوم يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكله، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. وبالله التوفيق، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وإلى اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى ما فيه خيرنا وسعادتنا وقبول طاعاتنا ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.